بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 18. كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. قوله: ومنها ستر العورة. الرابع من شروط الصلاة ستر العورة. والعورة في اللغة ما يسوء الإنسان إخراجه أو النظر إليه. قال الراغب الأصفهاني: العورة سوءة الإنسان وأصلها من العار، وذلك لما يلحق في ظهوره من العار أي المذمة. وستر العورة تغطيتها، ودل لهذا الشرط الكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اثنان: وأما السنة فأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ثلاثة: وأما الإجماع فنقله ابن تيمية وغيره. قوله: فيجب بما لا يصف بشرتها. شرط ستر العورة أشار فيه المؤلف إلى مسائل. المسألة الأولى: يجب أن لا يصف اللباس البشرة ولا يبين لونها من ورائه. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومما فسرت به عاريات أن تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. وضابط ما يصف البشرة ما ذكره ابن قدامة: فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك، فلا يتحقق الستر بثوب يصف البشرة. قوله: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. لما ذكر المؤلف أن من شروط الصلاة ستر العورة، شرع في بيان حد العورة. وهذه المسألة الثانية: العورة في باب الصلاة، أي ما يجب ستره في أثنائها. ثلاثة أقسام: الأولى عورة متوسطة وتكون من السرة إلى الركبة، ولا تدخل السرة والركبة في العورة، وهذا الحد في العورة هو لأصناف: واحد، الذكر من 10 سنوات فما فوق، سواء كان حرا أو عبدا، وهذه العورة هي للصلاة. وفي باب النظر أيضا، فليس لأحد أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة في حق هؤلاء. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن العورة في حق الذكر الفرجان فقط، واختاره البجد بن تيمية، واستظهرها ابن مفلح، وهو مذهب الظاهرية. انظر المغنية لابن قدامة الجزء الثاني 284، والفروع الجزء الثاني 34. انتهى من هامشه. والدليل حديث جرهد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المسجد قد كشف عن فخذه، فقال: غط فخذك، إن الفخذ من العورة. وإنما قيد هذا بابن العسر لأنه قريب من البلوغ، وما قرب من الشيء أعطي حكمه. فلما كان ابن العسر سنين مضينة البلوغ أعطي حكم البالغ في عورته، ولهذا أمر الولي بضرب ابن عسر سنين على الصلاة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 سنين. والنظير هذا عند الحنابلة أنهم جعلوا وطأ ابن 10 سنين كحكم وطأ البالغ في كونه يلحق به الولد عند الوطأ، كما سيأتي في باب اللعان، لأن ابن 10 مضنة البلوغ فأعطي حكمه. اثنان: الأمة الرقيقة وهي المملوكة خالصة الرق. ثلاثة: أم الولد وهي التي وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان. أربعة: المعتق بعضها، أي التي بعضها حر وبعضها رقيق. فهؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة، والمستحب في حق النسوة الاستتار كالحرة البالغة. ويدل لهذا أدلة، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قوله وكل الحرة عورة إلا وجهها، الثاني عورة مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة في الصلاة، وهي كل بدنها حتى كفيها وقدميها إلا الوجه فإنها تكشفه إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب عنها فتغطيه. قال في هامشه الكلام هنا عن عورتها في الصلاة، أما ما يتعلق بالنظر فيأتي بيانه في كتاب النكاح. وقال أيضا في الهامش الرواية الثانية في الكفين أن الكفين ليسا بعورة في الصلاة، واختاره المجد وابن تيمية والمرداوي وابن باز والعثيمين رحمهم الله. وقال في الهامش أيضا بخصوص القدمين، وفي المذهب قول أن القدمين ليسا بعورة أيضا، واختاره ابن تيمية والمرداوي والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى من هامشه. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الثالث عورة مخففة، وهي عورة الذكر ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان فقط، وهذا لم يذكره المؤلف. دليله حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين، فكان إذا سجد برت عورته، ومع هذا صحت صلاته. أما من دون السابعة فلا حكم لعورته. قوله وتستحب صلاته في ثوبين، المسألة الثالثة، يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين إزار ورداء، والإزار ما يغطي النصف الأسفل من البدن، والرداء ما يغطي النصف الأعلى من البدن. والدليل واحد، قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اثنان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال وأحسبه قال في تبان ورداء. وحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. قوله ويكفي ستر عورته في النفل وما أحد عاتقيه في الفرض، المسألة الرابعة، يفرق في العورة للرجل بين الفرض والنفل، ففي النفل يكفي فيه ستر ما بين السرة إلى الركبة، أما الفرض فلا بد مع ذلك أن يستر أحد عاتقيه وهو ما بين المنكب والرقبة. ويدل لذلك واحد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، وفي رواية على عاتقه. اثنان، ولأن الستر أخذ للزينة في الصلاة وفي إبداء المنكبين خروج عن التزين مطلقا، وأما النفل فخفف في أمرها فجاز صلاته بستر العورة فقط، لأن النافلة أمرها أيسر فتساهل الشرع فيها في عدة أمور. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن ستر العاتق لا يجب في صلاة الفرض ولا النفل، وإنما هو مستحب لا سيما لمن كان ثوبه واسعا، وهو رأي جمهور العلماء، واختاره السعدي والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله وصلاتها في درع وخمار وملحفة، المسألة الخامسة في ستر العورة، المرأة لها في الصلاة لباس استحباب ولباس وجوب، فيستحب أن تصلي في الدرع والخمار والملحفة. والدرع هو القميص ويسميه البعض دراعة، وهو الثوب الذي يصل إلى القدمين، والخمار ما تخمر به الرأس وترفه عليها، والملحفة الرداء الذي تجلل به المرأة كالعباءة. والدليل ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة. وما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لا بد للمرأة من 3 أثواب تصلي فيهن، درع وجلباب وخمار، ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة فكانت أكثر منه سترة كي تستر كل البدن. قوله ويجزئ ستر عورتها، لباس الوجوب في حق المرأة أن تصلي ساترة لعورتها في الصلاة، فهذا يكفي. وعلى هذا فلو أخذت ثوبا وتلففت به وغطت به رأسها وبدنها فإنه يصح، لكن الأحسن أن تصلي في درع وخمار وملحفة. قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش، المسألة الثالثة. لما بين أن ستر العورة شرط ذكر هنا ما يحصل به الإخلال بهذا الشرط، فقرر أنه إذا حصل انكشاف للعورة في الصلاة بلا تعمد فله حالتان: الأولى أن يكون عن عمد فتبطل الصلاة به مطلقا سواء كان الذي ظهر قليلا أم كثيرا، وسواء كان الزمن طويلا أم قصيرا، لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة أشبه سائر العورة. مثاله تعمد رفع ثوبه حتى بلت عورته فالصلاة باطلة. الثانية أن يكون عن غير عمد فلا تبطل إلا باجتماع شرطين: واحد أن يكون المنكشف فاحشا عرفا، ويعتبر الفحش في كل عضو بحسبه، إذ يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرها، والمرجع في تحديد اليسير والكثير إلى العرف. اثنان أن يكون الزمن طويلا عرفا، فإن تخلف أحدهما لم تبطل الصلاة، كما لو أن الريح كشفت عورته أو انحل مئزره فأعاده فلا تبطل بذلك. قوله أو صلى في ثوب محرم عليه، المسألة السابعة في ستر العورة الصلاة في ثوب محرم. إذا صلى الإنسان في ثوب محرم عليه كالمغصوب والمسروق وثوب الحرير ونحو ذلك فإن صلاته لا تصح ويلزمه أن يعيد، والعلة أنه استعمل المحرم في شرط الصلاة، ولأن الصلاة قربة وطاعة فلا يتقرب بما هو عاص به. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن صلاته صحيحة مطلقة سواء كان عمدا أو جهلا، وهذا مذهب جمهور العلماء، واختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين رحمهم الله، انتهى من هامشه. ويستثنى من ذلك: واحد أن يكون جاهلا أو ناسيا فتصح صلاته ولا إعادة. اثنان أن يكون غير واجد إلا لثوب حرير ونحوه كمنسوج بذهب أو فضة فيصلي فيه وجوبا ولا إعادة، لأنه قد عهد إباحته للمرأة والعذر فجاز هنا. قوله أو نجس أعاد، المسألة الثامنة الصلاة في الثوب النجس. إذا لم يجد الإنسان إلا ثوبا نجسا فإنه يلزمه أن يصلي فيه ولا يصلي عريانا، والعلة أنه واجد لما يستر به عورته، والصلاة بالنجس أخف من الصلاة عريانا، لأن ستر العورة أكد من إزالة النجاسة، لكن يعيد الصلاة متى ما وجد ثوبا طاهرا وجوبا. والعلة أنه كان قد أخل بالشرط وصلى في ثوب النجس، فلما وجد الطاهر وجب عليه الإعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان معذورا عليه من وجه، بخلاف المحبوس بمكان النجس فإنه عاجز عن الانتقال عنه بكل حال. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يعيد ما صلاه بالثوب النجس الذي لم يجد غيره، وهو مذهب مالك والأوزاعي، واختاره ابن قدامة وابن تيمية والسعدي والعثيمين رحمهم الله جميعا، انتهى من هامشه. تنبيه: المراد بالثوب النجس ما كان نجسا نجاسة لا يعفى عنها، كالثوب فيه بول ونحوه، وأما ما كان نجسا نجاسة عينية كجلد الميتة والسباع ونحوه فإنه لا يلبس بل يصلي عريانا بلا إعادة. قوله لا من حبس في محل نجس، المسألة التاسعة صلاة من حبس في محل نجس. إذا حبس الإنسان في بقعة نجسة ولا يقدر على الخروج منها، أو كان في مكان نجس لا يتمكن من تغييره، فإنه مأمور بالصلاة، وحينها لن يخلو من حالين: واحد إن كانت النجاسة رطبة فإنه يومئ بالسجود قدر ما يمكنه ولا يباشر الأرض بذلك لئلا تصيبه النجاسة، والعلة أنه لما تعذر مباشرة الأرض بالسجود لأجل النجاسة الرطبة فعل ما يقدر عليه وهو الإيماء. اثنان إن كانت النجاسة يابسة صلى صلاة تامة فيباشر الأرض بالسجود، وذلك لأن النجاسة اليابسة لا تنتقل لملامسها ما لم تكن يده رطبة. قوله ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفيهما فالدبر. المسألة العاشرة من وجد ما يكفي لبعض عورته. إذا وجد الإنسان سترة فإن كانت السترة تكفي عورته وتقدم بيان حدها فإنه يبدأ أولا بستر العورة وجوبا، لأن سترها آكد من ستر غيرها بدليل أنه واجب في الصلاة وخارجها، فإن كانت تكفي عورته أو من كبيه ستر عورته ولا يقدم على ذلك شيئا. فإن لم تكفي السترة كل العورة وإنما لبعض العورة فإنه يستر الفرجين القبل والدبر لأنهما أفحش وهما عورة مغلظة بالاتفاق، وإن خالف وستر غيرهما لم يصح لأنه ترك الستر الواجب. فإن كانت السترة لا تكفي القبل والدبر جميعا فإنه يستر الدبر لأن الدبر ينفرج في حال الركوع والسجود، ولأنه يصلي جالسا حينها فيستر القبل بجلوسه، فإذا ستر الدبر أمكنه السجود على الأرض. قال في هامشه الرواية الثانية عن الإمام أحمد يستر القبل، ومال إليها صاحب الإنصاف واختاره العثيمين، والأمر على وجه الأولوية للوجوب، قاله المرداوي رحمة الله على الجميع. انتهى من هامشه. قوله وإن أعير سترة لزمه قبولها، إذا كان الإنسان عريانا فيلزمه السعي لتحصيل السترة إما ببيع أو بإجارة ونحو ذلك، فإن أعير سترة فإنه يلزمه قبولها، ولكن لو وهب سترة فلا يلزمه قبولها. والفرق بين العارية والهبة أنه لا منة في العارية، ولو حصلت منة فهي سيرة بخلاف الهبة ففيها منة. قال فيها مشي وفي المذهب قول يلزمه قبول الهبة، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب، وقرر العثيمين أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بكل وسيلة ليس فيها ضرر ولا منة، سواء ببيع أو استعارة أو قبول هبة أو غيره. انتهى من هامشه. قوله ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. المسألة الحادية عشرة صلاة العريان. إذا لم يجد المصلي سترة فإن له في صفة الصلاة حالتين: الأولى صفة مستحبة، وهي أن يصلي قاعدا ويومئ بالركوع والسجود، ويضم أحد فخذيه على الآخر ولا يتربع، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وهذا أفضل لأن فيه سترا للعورة المغلظة. الثانية صفة مجزئة، بأن يصلي كهيئة الصلاة العادية قائما راكعا وساجدا، وهو مخير بين هاتين الحالتين. قوله ويكون إمامهم وسطهم، العراة يصلون جماعة وجوبا، ويقف إمامهم وسطهم ويقومون صفا واحدا، والعلة أنه لو تقدم الإمام لأدى ذلك إلى نظرهم لعورته، فصلاته وسطهم أستر له وأغض لأبصارهم، ويستثنى من ذلك إذا كان الجماعة عميا أو كانوا في ظلمة. قوله ويصلي كل نوع وحده، إذا كان هناك رجال ونساء عراة فإنه يصلي كل جنس وحده، فيصلي الرجال وحدهم ويكون إمامهم وسطهم، وتصلي النساء وحدهن في مكان آخر وتكون إمامتهن وسطهن. والعلة في صلاة كل جنس على حدة أن النساء إذا وقفن خلف الرجال شاهدن عوراتهم، وربما حصلت فتنة، فيصلي كل على حدة لئلا يرى بعضهم بعضا. قوله فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، إذا شق أن يصلي كل نوع وحده إما لضيق المكان أو لخوفهم ونحو ذلك، فإن الرجال يصلون إلى جهة القبلة وتستدبرهم النساء، وذلك حتى لا يرين الرجال، ثم تصلي النساء للقبلة ويستدبرهن الرجال. قوله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ، إذا وجد العاري في صلاته ما يستر عورته فلا يخلو من حالتين: الأولى أن تكون السترة التي تذكرها أو وجدها قريبة عرفة، فإنه يأخذها ويستر نفسه ويواصل صلاته ولا يعيد، والعلة أن الستر شرط أمكنه فعله في الصلاة من غير عمل كبير، فجاز له فعله والبناء على صلاته قياسا على استدارة أهل قباء إلى القبلة، ولكن إن كان لا يمكن أن يتناولها إلا باستدبار القبلة بطلت صلاته. الثانية أن تكون السترة بعيدة عرفة، أن تكون السترة بعيدة عرفا فإنه يقطع صلاته ويأخذها ثم يستأنف الصلاة من جديد. قوله ويكره في الصلاة الستر، بدأ هنا مكروهات اللباس في الصلاة. قال المسألة الثانية عشرة مكروهات اللباس في الصلاة، وأول هذه المكروهات الستر، وهو أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الآخر. مثاله أن يلبس إزارا ورداء فيتزر بالإزار ويطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفيه أحدهما على الآخر. ودليل الكراهة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الستر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قوله واشتمال الصماء، ثاني المكروهات اشتمال الصماء، ودليل النهي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال البخاري والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. ولأن اشتمال الصماء إنما سميت اللبسة به لأن اللابس يسد على بدنه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها صدع، فإذا احتاج شيئا في الصلاة ترتب عليه حركة كثيرة في إخراج يده. قوله وتغطية وجهه، ثالث المكروهات تغطية وجهه حال الصلاة، وهذا مكروه لأمور: واحد أنه يؤدي إلى تغطية الفم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. اثنان ولأنه يجعل حائلا بين الوجه وبين موضع السجود، والرجل إذا قام للصلاة فإن الرحمة تواجهه والله تعالى قبل وجهه، فينبغي أن يباشر ذلك بلا وقاية. ثلاثة ولأنه خلاف الزينة في الصلاة. يستثنى من ذلك ألف إذا كان لحاجة كالعطاس ونحوه فإن له أن يغطي وجهه، باء الحرة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها فيجب أن تغطي وجهها. قوله واللثام على فمه وأنفه، رابع المكروهات اللثام على الفم والأنف حال الصلاة، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في النهي عن تغطية الفم، ويقاس عليه الأنف لأنه عضو من الوجه يسجد عليه كالجبهة فيباشر بها الأرض، ومن ذلك أن يضع شماغه على فمه وأنفه. يستثنى من الكراهة إذا كان لحاجة كالحر أو البرد أو في فمه رائحة كريهة أو أراد أن يتثاءب فغطى وجهه ليكظم أو مريض بالزكام ونحوه فيجوز. قوله وكف كمه ولفه، خامس المكروهات كف الكم ولفه، والكف تشمير الكم وجذبه إلى أعلى حتى يرتفع، والكم مدخل اليد ومخرجها من الثوب، واللف أن يطوي الثوب حتى يرتفع، فيكره للمصلي أن يكف كمه أو يلفه في الصلاة لئلا يسجد معه، ولو كان مكفوفا قبل الصلاة فإنه يعيده حتى يسجد معه. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. ولعل الحكمة من النهي: واحد أنه ليس من تمام أخذ الزينة في الصلاة، فإن أخذ الزينة أن يكون الثوب مرسلا. اثنان ولأن الإنسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب فيكون في هذا نوع من الكبرياء. قوله وشد وسطه كزنار، سادس المكروهات أن يشد وسطه بما يشبه شد الزنار، والزنار حزام غليظ يشده النصارى على أوساطهم، وقد جعله المسلمون من الألبسة التي يتميز بها أهل الذمة من النصارى عن المسلمين، ولأجل هذا يكره للإنسان أن يشد وسطه بما يشبه الزنار، وأما شد وسطه بزنار فيحرم. والعلة من النهي ما فيه من التشبه بالنصارى فيما هو من لباسهم، وقد ورد النهي عن التشبه بهم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، أما لو احتزم الرجل وشد وسطه بشيء غير الزندار وما يشبهه فإنه مباح، واستحبه بعضهم لأنه أستر العورة، استثنوا من ذلك المرأة فيكره لها ذلك إذا كان فوق الثياب لأنه يبين حجم أعضائها. قوله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، المسألة الثالثة عشرة. ذكر المؤلف هنا المحرمات من اللبس في الصلاة وهي كالآتي: أولها الخيلاء في الثوب وغيره، والخيلاء الكبر والعجب والتعاظم على الغير والتبختر، وهو محرم لا سيما إذا كان في الثوب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والمشهور من المذهب أن الإسبال بدون خيلاء مكروه. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الإسبال محرم مطلقا ولو بدون خيلاء، وهو بالخيلاء أشد حرمة، واختاره العثيمين رحمهما الله. انتهى من هامشه. وعلة الكراهة أنه مضنة الخيلاء فكره كما يكره سائر مضان المحرمات، لكن لا يصل للتحريم، لأن النصوص المحرمة هي في من جره خيلاء، والمطلق منها يحمل على المقيد بحال الخيلاء. فأما إن كان بخيلاء فإنه محرم للوعيد في الحديث السابق. قوله والتصوير: ثاني المحرمات التصوير، والمراد به تصوير ذوات الأرواح. والتصوير من المحرمات التي ورد النهي والتحذير عنه في أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وعلاقة هذا باللباس أن من التصاوير ما يكون في لباس الصلاة، فبين تحريم مباشرة التصوير لما فيه من ذوات الأرواح. قوله واستعماله: ثالث المحرمات استعمال المصور سواء للذكر والأنثى بأن يصلي بثوب فيه تصاوير. والدليل حديث أبي طلحة رضي الله عنه مرفوعا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والصلاة صحيحة مع الإثم. فإذا اعلم أن استعمال الصور عند الحنابلة على ثلاثة وجوه: واحد، أن يكون على وجه التعظيم والغلو فيها فمحرمة بالإجماع. اثنان، أن يكون على وجه الافتراش وجعلها مخدة فيجوز، وهذا ما عليه جمهور الصحابة والتابعين. قال في هامشه: القول الثاني أنه حرام، وهو مذهب الزهري واختاره العثيمين. انتهى. ثلاثة، أن يكون لما سوى ذلك كاللبس وفي الأواني ونحو ذلك، فالمذهب تحريمه، وهو الذي ذكره هنا. قوله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب، الرابع من الأمور المحرمة الملابس التي فيها ذهب، والمنسوجة بالذهب وهي التي فيها خيوط من الذهب، وهذا التحريم خاص بالرجال. والدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وزاد ابن ماجه: حل لإناثهم. قوله أو مموه بذهب قبل استحالته، المموه المطلي بالذهب، فيحرم على الرجل أن يذيب شيئا من الذهب ويلقيه على ثوبه فيكتسب من لونه. يستثنى من ذلك ما إذا ترتب على تذويبه بالنار استحالة له وتغير للونه، فإنه حينها يباح. قوله وثياب حرير، الخامس ثياب الحرير، وهي محرمة على الذكور دون الإناث بإجماع العلماء إلا لعارض وعذر، حكاه ابن قدامة. ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه المتقدم قريبا. قوله وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا، إن كان غير الحرير أكثر من الحرير جاز، بشرط أن لا يكون الحرير في موضع واحد أكثر من غير الحرير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمة من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. وقوله لا إذا استويا أي لا يحرم لبس الحرير على الرجال إذا استوى الحرير وما معه من القطن أو الصوف. قال في هامشه: وفي المذهب قول لا يجوز لعموم النهي، ولأنه إذا استوى التحرير والتحريم فتغليب التحريم أولى. واختاره ابن عقيل وابن تيمية والمرداوي ومال إليه العثيمين احتياطا. انتهى من هامشه. قوله ولضرورة أو حكة أو مرض، إذا كان لبس الحرير لضرورة أو لحاجة كحكة ونحوها جاز ذلك ولو كان الثوب كله حريرا. والدليل حديث أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. وفي رواية: شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل. والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأما جواز لبسها للحاجة دون الضرورة فلأن ما كان تحريمه تحريم وسائل يجوز عند الحاجة. قال في هامشه: الضرورات تبيح المحظورات قاعدة أصولية مأخوذة من عدة نصوص، منها قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، والاضطرار الحاجة الشديدة، والمحظور المنهي عن فعله. ومعنى القاعدة أن الممنوع شرعا يباح عند الضرورة ولها فروع. انتهى من هامشه. قوله أو حرب، يجوز لبس الحرير في حال الحرب إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال ولو بلا حاجة. والعلة أن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، والخيلاء لا تذم في الحرب. قوله أو حشوا، يجوز لبس الثوب إذا كان محشوا بالحرير لزوال علة النهي، وهي التشبه والخيلاء. وكذا لو جعل الحرير حشوا لوسادة أو فراش ونحوه فلا بأس بذلك، لأنه ليس بلبس للحرير ولا فراش له. قوله أو كان علما أربع أصابع فما دون، العلم هو ما يرسم على الثوب من تشجير وغيره، فلا بأس بلبس الثوب فيه الحرير إذا كان علما في ثوب مقداره أربع أصابع فأقل. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. قوله أو رقاعا، يجوز رقع الثوب بالحرير بقيد أن يكون أربع أصابع فما دون، للحديث السابق وكلام ابن عباس: فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. قوله أو لبنة جيب وسجوف فراء، الجيب هو الذي يدخل معه الرأس من الثوب، ولبنته ما يوضع من حرير على هذا الطوق. وسجوف الفراء أطراف الفروة، فيجوز وضع الحرير في لبنة الجيب وسجوف الفروة ونحوه من أطراف اللباس. والعلة أنها مساوية للعلم معنى، فوجب أن تساويه حكما، لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون. قوله ويكره المعصفر، الثوب المعصفر هو المسبوغ بالعصفر، وهو نبات يصبغ به الحرير وغيره، فبين المصنف أنه يكره لبس المعصفر. قال في هامشه: كان الناس يصبغون ثيابهم ببعض الأشياء كالعصفر، وهو نبات يستخرج منه صبغ أحمر، أو بالزعفران وهو صبغ أصفر، فيصبغون بها الثوب إما كاملا أو خيوطا منه. والآن مع تقدم الصناعات تأتي الخيوط ملونة. انتهى من هامشه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. قال في هامشه: القول الثاني أن لبس المعصفر محرم لا يجوز لأنه من لبس الكفار، واختاره العثيمين. انتهى. قوله والمزعفر للرجال، المزعفر ما صبغ بالزعفران، فقرر أنه مكروه للرجال، لحديث أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وحملناه على الكراهة لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، فلما قيده بالمحرم دل على جوازه للحلال لكن مع الكراهة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.